شبكة سما الإنشادية تقدم من همومي سرى نومي جفا خدي هلو سادة ألا يجوف ليه الخوف ربك حافظ عباده. من همومي سرى نومي جفا خدي هلو سادة ألا يجوف ليه الخوف ربك حافظ عباده. دنيا الزيف أبعرف كيف بروب عنها صدادة خطا وعناد وذنب زاد وأصبح ظلم عادة. في دنيا الزيف أبعرف كيف بروب عنها صدادة خطا وعناد وذنب زاد وأصبح ظلم عادة. ربك حافظ عباده متى بنعود إلى المعبود نغسل همنا بزاده. يا قلب انضاج ما نحتاج سوى مصحف وسجادة. متى بنعود إلى المعبود ونغسل همنا بزادة. يا قلب انضاج ما نحتاج سوى مصحف وسجادة. من همومي سرى نومي وجفا خدي هلو سادة ألا يا جوف ليه الخوف ربك حافظ عبادة. في دنيا الزيف أبعرف كيف قروب عنها صدادة متى بنعود إلى المعبود نغسل هم من أبزادة. من همومي